وبالذات المال يا اخوان، لان هذه الايات في النفق من حديث الصدقه الذين يتصدقون وينفقون في سبيل الله سبحانه وتعالى. هذا هذه من سمات ومن صفات المؤمنين. اما الذين يقبضون ايديهم عن الخير ويلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات ويفعلون، هؤلاء من هم؟ هؤلاء هم المنافقون والعياذ بالله. فهذا هذه قربة الى الله سبحانه وتعالى، ويجازي الله تبارك وتعالى من تقرب اليه بها بان يثيبه عليها. ومن فضله، من فضل ابي اوفى رضي الله تعالى عنه ومن مزاياه ومن مناقبه ان قال له النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، يعني اذا قلنا انه قالها له ولسعد بن عبادة ولجابر، أو ما قال للبقية، مناقب هؤلاء الثلاث. نعم. أي الصلاة في لغة العرب تأتي معنى الدعاء عموما، فهذا شيء آخر، هذا خارج من يقول: ولما كان بيت إبراهيم عليه السلام، تفضل تقرا لعلنا إذا قدرنا نكمل هذا، لعلنا الحقيقة أوجه طويلة، تفضل على الله. هذا البيت الشريف، بيت إبراهيم عليه السلام. كن بقي ولعلك ذكرت بعض النقاط. النقطة القضية الأولى، مسألة التفضيل بين محمد صلى الله عليه وسلم وبين إبراهيم وموسى، اتضحت إن شاء الله. يشكل عليها شيء وقد مر معنا سابقا حديث، وهو ماذا؟ أيوة نعم، يعني حديث صحيح واتفق على صحته من رواية أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله تعالى عنهما، لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة اختصم رجلان، أحدهما من المسلمين والآخر يهودي، فلطم، جاء يشكو إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه لطم، المسلم لطم اليهودي. لماذا؟ لأنه قال: والذي فضل موسى على سائر البشر، فلطمه وقال: إن محمد صلى الله عليه وسلم هو أفضل البشر. في رواية أخرى وقال: لا تخيروا بين الأنبياء، وقال في رواية الحديث الآخر: لا تفضلوني على يونس ومتر. سبق هذا، ذكرتم ولا لا؟ سبق وشرحناه. يعني فنقول نحن هنا قلنا إن أفضل الخلق محمد صلى الله عليه وسلم، ثم إبراهيم، ثم موسى، وهنا حديث تفضيل وقال لها عن التخير وعن تفضيله على موسى عليه الصلاة والسلام. هل هناك تعارض؟ هل من تعارض بين هذا وهذا؟ تذكرون ما قلنا سابقا أو الآن تفتح الله على الخبر؟ ما في تعارض، يعني الأصل يبقى، الأصل التفضيل باقي كذا، التفضيل باقي، وهو أن أفضل الخلق محمد صلى الله عليه وسلم. ولكن هذا الحديث من باب له أجوبة، إما أنه من باب تواضعه صلى الله عليه وسلم، أو من باب تعليم. نعم أيوة، حتى لا يكون مجال أن يصبح الناس مثلا خبر.